الناس هتعرف تبني عليها وتعيش عليها وتزرعها وتنتفع بيها، تمام؟ والأرض وما طحاها ونفس معروف النفس اللي هي ايه؟ نفس الإنسان أو نفس كل كائن حي، وما سواها. طيب احنا كده ايه وما سواها؟ يعني ايه جعلها ايه؟ سوية مستقيمة. طيب عايزين بقى احنا دلوقتي قلنا ايه؟ كان مقسم بيه، قلنا ايه؟ الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، كده كام؟ ثلاثة. الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، اربعة. والليل اذا يغشاها والسماء يوم بناها والارض يوم طحاها ونفس وما سواها، كام بقى كده؟ ها؟ ليه لا عد كام؟ الشمس يبقى دي كام؟ واحد. وضحاها يبقى كام؟ اثنين. والقمر والنهار والليل كده كام؟ خمسة. والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها، كام؟ 11. 11 قسم. طيب مقسم بقى على ايه؟ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. شوف 11 قسم الله عز وجل يقسم به على ايه؟ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، هي ايه؟ النفس، تمام؟ طيب وقبلها ايه؟ ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. يعني ايه؟ يعني جعل فيها ما تعرف به، او يعني عرفها الخير والشر، تمام؟ الفجور والتقوى، او ايه؟ عرفها الخير والشر، او جعل فيها الخير والشر، يعني جعل فيها الخير والشر او عرفها الخير والشر، تمام؟ قد افلح من زكاها. افلح يعني ايه؟ فاز بمطلوبه. افلح فاز بمطلوبه. من زكاها؟ طيب زكاها ده ايه؟ فعل. مين الفاعل بتاعه؟ يعني صاحب النفس، مش ده تمام؟ تمام. التاني قد افلح من زكى الله نفسه، تمام؟ قد افلح من زكى نفسه، او قد افلح من زكى الله نفسه، تمام؟ احنا قلنا ان زكاها دي جايه من ايه؟ من التزكيه. احنا قلنا معنى التزكيه كده ايه؟ تشمل معنيين، هو التطهير والتنمية أو التربية. يعني التربية، كلمة التربية دي جاية من الرفو، يعني الارتفاع، يعني الزيادة، تمام؟ زي كلمة الربا كده، يعني جاية من نفس الأصل بتاع كلمة الربا. فالتزكية هنا بتشمل معنيين، معنى التطهير ومعنى إيه؟ النماء، تمام؟ طيب قلنا يعني إيه يزكي نفسه؟ يعني ايه الواحد يزكي نفسه؟ يعني دلوقتي ربنا عز وجل بيقسم قد افلح من زكاها. زكى نفسه يعني ايه؟ يعني طهرها من الاخلاق السيئه والذنوب والمعاصي والافات القبيحه وكده، وايه؟ وفي نفس الوقت ايه؟ جملها بقى بالايه؟ باكتساب الاخلاق الحسنه والايه؟ والصفات الحميده. وقد خاب من دساها. دساها يعني ايه؟ أخفاها وحقرها وحط من شأنها، تمام؟ أخفاها دسسها، يعني هي دساها يعني إيه؟ بمعنى دسسها. دسسها يعني أخفاها وحقرها ووضع من شأنها وحط منه، وهكذا. يعني إيه؟ حقر نفسه، تمام؟ بالإيه؟ بالمعاصي بقى وللذنوب وهكذا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بقى كان في دعاء بيدعو بيه، هو ايه؟ يقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. تمام؟ طيب، والصحابي اللي روى الحديث بيقول إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هن ونحن نعلمهم هن. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراضي حفظ الصحابة هذا الحديث، وإيه؟ والصحابة دورهم علموا إيه؟ التابعين من طلباتهم علموا يحفظون هذا الحديث، فعايزين نحفظه بقى مع بعض. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر. تمام؟ من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها. تمام؟ كذبت ثمود بطغواها. طيب، طغواها اللي هو إيه؟ طغيان. قلنا طغيان قبل كده إيه؟ مجاوزة الحد. تمام؟ طيب، كذبت ثمود بطغواها يعني إيه؟ بسبب طغيانها. بسبب يعني طغت فكذبت. إذ انبعث أشقاها، يعني إيه أشقى القوم؟ يعني أحد القوم يعني انبعث لإيه؟ يعني عشان يفعل إيه؟ إذ انبعث أشقاها لعقر الناقة. أنتوا عارفين قصة الناقة بتاعت ثمود؟ إن هم لما طلبوا من سيدنا إيه؟ سيدنا صالح آية لكي يؤمنوا، فالله عز وجل أخرج لهم ناقة من الجبل أمام أعينهم. أخرج لهم ناقة من الجبل أمام أعينهم، تمام؟ وكان البئر اللي بيستقوا منه الله عز وجل جعل للناقة يوما ولهم يوم، يعني هم يملوا من البئر في يوم والناقة في يوم، تمام؟ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني احذروا أن تؤذوا ناقة الله واحذروا أن إيه؟ تشربوا في اليوم اللي إيه؟ اللي هي بتشرب فيه. تمام؟ عصومة عناد وطلبوا إيه؟ طلبوا آية، فلما تطلب آية بقى تبقى إيه؟ تبقى قدها، ولو ما أنت جيت على الآية وكفرت بيها الله عز وجل بقى إيه؟ هنا العذاب إيه؟ يعني زرار. فقال لهم رسول الله اللي هو سيدنا صالح ناقة الله وسقياها، يعني إيه؟ يعني احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء ولا تعتدوا عليها في سقياها، يعني إيه؟ في يوم إيه شربها. في سورة الشعراء لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. طيب، فكذبوا بإيه؟ بما وعدهم من العذاب وإن لم يؤمنوا وعقروا الناقة. عقروا الناقة يعني إيه؟ هو العقر بيطلق على إن هو يضربها في رجليها. فعقروها يعني أسقطوها وبعدين إيه؟ ذبحوها وركبوها. فدمدم عليهم ربهم، دمدم يعني إيه؟ أطبق عليهم العقوبة. دمدم يعني أطبق عليهم العقوبة، يعني عمهم بالعقوبة. دمدم عليهم ربهم بذنبهم. بذنبهم هنا يعني إيه؟ بسبب ذنبهم. دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. سواها يعني إيه؟ لا، سواها يعني سوى بينهم في العقوبة. يعني سوى بينهم في العقوبة، احنا قلنا بدمدم يعني أطبق عليهم العقوبة. وهذه العقوبة عماتهم كلهم. طب ما احنا لسه قايلين إيه؟ إذا انبعث أشقاها. يعني أحدهم بس هو العقر الناقة. طب اشمعنى بقى أطبقت عليهم العقوبة كلهم؟ يا إما هم وافقوه في اللي هو عمله، يا إما هم إيه؟ لم يمنعوه. طب هم الذين لم يمنعوه هنا هم عليهم في حاجة عليهم؟ آه، أنتوا عارفين الحديث بتاع إيه؟ النهي عن المنكر. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب عليهم بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين إيه؟ اللي في الدور السفلي لما يجوا إيه؟ يستقوا يروحوا طالعين إيه؟ فوق عشان يستقوا عشان يملوا ميه يعني. تمام؟ فقلنا كده ايه بنؤذي ايه؟ نؤذي الناس اللي فوق. فاحنا هنخرج السفينه من تحت ونطلع ميه ونشرب من تحت. فده ينفع كده السفينه تغرق بيهم كلهم صح؟ فايه؟ لكن لو اللي فوق ما سابوهم يعملوا كده ما اخذوش على ايديهم السفينه كلها هتغرق. فلما اهل المنكر بقى يعملوا منكر والناس تتركهم المجتمع كله ايه؟ يضيع. تمام؟ فايه؟ فيجب الواحد ايه يعني ايه ينهى عن المنكر ده ويحاول يدفعه قدر استطاعته عشان ايه العقوبه ما تعمش الناس كلها. طيب فسواها قلنا يعني ايه فسوى العقوبه بينهم. تمام؟ فسواها ولا يخاف عقباها. الله عز وجل هيخاف ان هو يطبق عليهم العقوبه. لا يخاف الله عز وجل. تمام؟ طيب اشمعنى بقى العمود اللي ذكر هنا في السوره ديت؟ السوره دي ايه مطلعها ايه؟ الشمس. فقالوا ايه الشمس دي ايه بينه. فلما ثمود كفروا بالايه البينه هي طلعت لهم من جبل دي فناسب ايه ان هم يذكروا في هذه السوره. هم كفروا بمثل الايه البينه اللي هي ايه؟ ايه النهار. ايه النهار دي ايه؟ حد يختلف ان النهار طلع ولا لا؟ ماشي. وليس يصح في الأذهان شيء يحتاج النهار إلى دليل. هم بقى إيه جات لهم الناقة دي آية إيه مبصرة آية بينة. فإيه فكفروا بها فإيه فاستحقوا إن هم إيه يعموا بهذه العقوبة وإيه ويذكروا في هذه السورة. سورة الليل. والليل إذا يغشى. يغشى إيه؟ يغشى الأرض يعمها إيه بالظلام. والنهار إذا تجلى. يعني إيه النهار إذا طلع وظهر للناس وانكشف ضياؤه وظهر يعني النهار. يعني والليل إذا يغشى مثلا الأرض يعني يغطي الأرض بالظلام والنهار إذا تجلى يعني هو النهار ظهر. النهار إذا تجلى يعني هو ظهر. طيب وما خلق الذكر والأنثى. طيب ما ديت زي الإيه فيها ما لقيناها من شوية إما إيه؟ والذي خلق الذكر والانثى. يعني تبقى هنا ما ايه اسمها ايه بقى؟ موصوله. يعني ايه الاسم الموصول؟ يعني ايه والذي معنى الذي؟ يعني والذي خلق الذكر والانثى او ايه مصدريه؟ يعني ايه بقى ايه هو خلق الذكر والانثى او هو خلق بقى عشان انتوا عارفين واو القسم دي بتجر الاسم اللي بعدها تخليه مجرور بالكسر. هو خلق الذكر والانثى. طبعا خلق الذكر والانثى دي ايه يعني حاجه يستحق ان الواحد يقسم بيها؟ الله عز وجل يقسم بيها؟ اه طبعا هي اللي فيها ايه؟ بقاء الايه؟ انساب كل المخلوقات. حيوان ونبات. وما خلق الذكر والانثى. طيب ان سعيكم لشتى. يعني ايه كل واحد فيكم ايه؟ سعيكم ده مختلف عن بعضه. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول ايه؟ كل الناس ياخذوا فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. يعني كل الناس بتسعى ماشي لكن في ناس بتسعى لانقاذ نفسها ناس بتسعى لايه؟ لاهلاك نفسها. طيب ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى. بيسموها هنا ده بيسموها ايه؟ ده التفريع. يعني ايه؟ كنا قلت مثلا قاعده او حاجه زي كده وايه بتفرع بقى؟ ان سعيكم لشتى سعيكم مختلف. ايه بقى انواعه؟ فاما من اعطى واتقى. اعطى بقى اعطى بدل المال وبدل الجهد مثلا في الطاعات والقربات واتقى اتقى الذنوب واتقى مخالفه الاوامر واتقى ترك الواجبات وصدق بالحسنى. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى. الحسنى اللي هي دي فيها كذا معنى. فيها ايه؟ اول معنى هو الجنه. صدق بالحسنى اللي هي الجنة أو بكلمة التوحيد أو بالعاقبة الحسنة. ماشي. وصدق بالحسنى يعني إيه؟ يعني العاقبة الحسنى يعني بالجزاء مثلا بالجزاء في الآخرة. الله عز وجل بتزور الدنيا اللي أنت بتطلبها وبرضه إيه؟ لا فأولى بيك إن أنت تتبع طريق مين؟ طريق الله عز وجل. وإن لنا للآخرة والأولى. طيب هو الآية بتقول إيه؟ إن علينا للهدى وإن للهدى ولا إن للهدى علينا؟ إن علينا الأولى، وبرضو إيه إن لنا الآثرة الأولى، ولإن الآثرة الأولى لنا لا، فهو ده إيه إحنا قلنا ذلك تقديم وتأخير بيفيد إيه اختصاص، زي ما قلنا إيه إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، يكون إن علينا الهدى يعني ليس طريق الهدى إلا طريق الله عز وجل. ماشي، جبنا منين ليس إلا ديت من إيه من التقديم والتأخير. تمام، طيب وإن لنا الآخرة الأولى يعني ليس لأحد إلا الله عز وجل، فثواب الدنيا وثواب الآخرة ليس لأحد إلا الله عز وجل، فبقى يبقى العاقل يرغب إلى أحد غير الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى عنده ثواب الدنيا عنده ثواب الآخرة، فمين تاني يرغب إليه؟ فأنذرتكم نارا تلظى، تلظى يعني إيه تشتعل، لا يصلاها إلا الأشقى. الصلي هو الدخول مع الإحاطة من كل الجوانب، ماشي؟ الصلي يعني لا يصل النار يعني لا يدخلها وتحيط به من كل الجوانب إلا الأشقى، ماشي؟ الذي كذب وتولى. طيب كذب يعني كذب عن الإيمان يعني لم يؤمن، لم يؤمن بقلبه، وتولى يعني إيه؟ لم يعمل عمل الصلاه، فهو ايه جمع بين ايه امرين سيئين، هو كذب بقلبه وايه ونفس الوقت ترك الاعمال الصالحه، مش لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى، يعني ايه سيجنبها الايه التقي، الذي يؤتي ماله يتزكى. احنا لسه قلنا ايه شرحنا معنى ايه يتزكى، تمام، الذي يؤتي ماله يعني بيدفع ماله يتزكى عشان يزكي نفسه ويزكي ماله، ماشي، وهو في هذا العمل ليس لأحد عنده من نعمة يجزيها له، يعني وهو بيتزكى يعني يؤتي ماله يتزكى، هو بيتزكى ليس لأحد عنده من نعمة يردها له، يعني هو يؤتي دوت ايه ابتغاء وجه الله عز وجل فقط. طيب يعني يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني لا يؤتي ذلك لايه ليرد نعمة أحد عليه، مفهوم ولا واضحة؟ تاني، يؤتي ما له يتزكى يعني ايه يزكي نفسه ويزكي ما له، وإيه أنا بس إيه وما لأحد الوادي هو الحال، يعني حاله وهو بيتزكى إن هو إيه ليس يرد أو يجازي لأحد نعمة عليه، يعني هو لما بيجي يتزكى هو مش بيعمل كده عشان يرد نعمة حد يكافئه يعني على معروف أدى إليه، لا هو بيعمل كده عشان إيه فقط ابتغاء وجه ربه الأعلى، تمام؟ إيه ولسوف يرضى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. طيب ولسوف يرضى مين اللي يرضى؟ الأتقى ولا مين؟ في احتمال ثاني طيب؟ أو احتمال ولسوف يرضى الله عز وجل هذا العمل الذي عمله، ماشي يعني تمام، ولسوف يرضى يعني هو الأتقى هيرضى انه ايه بيرتقي عمله وجه الله عز وجل فقط، ايه وما لاحد عنده من نعمات تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، يعني هو لا يفعل ذلك الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، فسوف يجازيه الله عز وجل فيرضى بهذا الجزاء، او ولسوف يرضى يعني ولسوف يرضى الله عز وجل عن فعله ويجازيه عنه، تمام؟ والمعنيين موجودين ايه رضي الله عنه ورضوا عنه. طيب وقيل بقى ان الايه ديت نزلت في مين؟ سيدنا ابو بكر، طبعا هو ايه اول الناس دخولا في هذه الايه، يعني لو كان الايه لفظها عام يعني يشمل كل اللي يتصدق وكل اللي يؤتي ماله ويتزكى وكذا، فسيدنا ابو بكر من اول الناس دخولا في هذه الايه، يعني هو كان بينفق ماله في سبيل الله عز وجل وفي سبيل النصرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سبيل اعتاق العبيد اللي هم كانوا بيعذبوا، فكان يعتقهم عشان ايه لما يسلم يعني يعتقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه كل احد له نعمه لا علينا جزيناه بإلا إيه سيدنا أبو بكر فيجزينا عز وجل. تمام؟ دول السورتين اللي كان عليكم المرة اللي فاتت. نبدأ بقى درس النهارده. دول السورتين مش هم. إذا السماء انشقت يعني إيه؟ انشقت بقى وانفطرت إيه؟ ورد معاني كتير يعني ورد آيات فيها ألفاظ كثيرة. إذا السماء انشقت وأذنت لربها يعني إيه وأذنت لربها؟ أذن يعني استمع. ماشي أذن يعني استمع. وفي الحديث إيه؟ ما أذن الله لنبي ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يعني ما استمع الله لشيء كما يستمع لنبي يتغنى بالقرآن. تمام؟ طيب إيه وأذنت لربها يعني إيه؟ استمعت لربها. طيب هتستمع بس ولا تستمع وتطيع؟ استمع وتطيع. طيب إيه وأذنت يعني استمعت وأطاعت لربها وحقت يعني إيه؟ حق لها أن تطيع أن تطيع. وحقت يعني إيه؟ حق لها أن تطيع يعني إيه؟ ينبغي عليها أن هي إيه تطيع. تمام؟ يقولنا إيه وحقت يعني إيه؟ حق لها أن تطيع. وإذا الأرض مدت يعني إيه؟ بسطت. إحنا قلنا إيه يعني يوم القيامة إيه؟ إحنا قلنا الجبال اللي إيه تسوى بالأرض فايه تكون الارض ايه منبسطه في نفس الوقت هنا ايه مدت يعني ايه بسطت وايه وزيدت اتساعها ايضا. يعني اذا الارض مدت يعني بسطت وزيدت اتساعها والقت ما فيها وتخلت. القت ما فيها يعني ايه اللي في بطنها. احنا قلنا كنا في سوره الزلزله مين يفتكر؟ قلنا واخرجت الارض اثقالها اثقالها دي هي ايه؟ ايه؟ الأموات قلنا حاجة تانية. لا قلنا الأموات قلنا حاجة تانية. والكنوز ألقت الأرض إيه ألقت ما فيها اللي هي الأموات والكنوز. وفي ورد في الحديث إن الأرض بتخرج كالأسطوانة العظيم من الذهب. يعني إيه زي الأسطوانة؟ عارف الأسطوانة؟ أسطوانة كذا العمود تخرج الأرض كالأسطوانة العظيم من الذهب. طبعًا إيه يشوفوا بقى إيه؟ اللي قتل حد عشان مال واللي اتقتل عشان مال فيقول ايه في مثل هذا ايه قتلت وفي مثل هذا قتلت. تاني يقول في مثل هذا قطعت رحمي وهكذا يعني. فالناس ايه تتحصل ان خلاص الماده بقى ليه حاجه فايده في الاخره خلاص ما ليس له فايده. والقت ما فيها وتخلت وتخلت عنه يعني تركته. تمام؟ وأذنت لربها وحقت. خلي بالك دي الآية الثانية الآية دي مكررة مرتين. تمام؟ مرة إيه في السماء ومرة الأرض. وأذنت لربها احنا قلنا إيه واستمعت وأطاعت وحقت يعني وحق لها ذلك. طيب إذا بقى ده إذا السماء انشقت ده اسمه أسلوب إيه؟ انشقت. طيب يعني مثلا انشقت مثلا إيه إذا ذكرت نجحت. نجحت ده اسمه إيه؟ جواب الشرط. فين بقى هنا جواب الشرط؟ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأذنت لربها وحقت. فين جواب الشرط؟ موجود؟ مش موجود. عايزين نقدره بقى. لقي الإنسان جزاء عمله. يعني في يوم القيامة يلقى الإنسان إيه؟ جزاء ما عمل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا يعني ساعا إلى ربك ساعا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. الإنسان هنا المسلم بس ولا الكافر بس ولا المسلم والكافر؟ المسلم والكافر. تمام؟ زي ما قلنا إيه زي ما قلنا في سورة العصر إن الإنسان هنا تشمل أحيانا الإنسان تشمل المسلم وأحيانا تشمل الكافر وأحيانا تشمل الاثنين. يا أيها الإنسان إنك كادع إلى ربك كدحا يعني ساعى إلى ربك سعيا فملاقيه يعني إيه تلاقي إيه تلاقي إيه جزاء عملك تمام أو تلاقي إيه ربك تمام أما تلاقي ربك يعمل إيه وحاسبك ويجازيك إيه بما عملت يعني ملاقيه يعني إما تلاقي عمل وجزاءه أو تلاقي ربك فيحاسبك ويجازيك على عملك فأما من أوتي فأما دي برضه قلنا إيه تفريع يعني إيه ذكر الحالات قلنا إيه كل إنك يا أيها الإنسان الكادح لربك يعني إيه ده يشمل المسلم والكافر والسعي دوت يختلف سعي المسلم يختلف عن سعي الكافر تمام الحالات بقى ايه سعي المسلم هيبقى ايه وسعي الكافر هيبقى ايه فده تفريع على ايه المساله فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا سوف يحاسب حسابا يسيرا طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه من نوقش من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب عذب فايه فالسيده عائشه قالت ايه قالت افليس قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامه عذب يعني ايه بقى يعني فسوف يحاسب حسابا يسيرا النبي صلى الله عليه وسلم فسرها ان ايه دوت العرض فقط خلاص يبقى الحساب اليسير مش اللي هو هيناقش الحساب مناقشه يسيره لا الحساب اليسير هو فقط العرض ان اي حد يعني يناقش العذاب يوم القيامه يعذب خلاص يبقى ايه الحساب اليسير اللي هو ايه الناس اللي نايمه هناك الحساب اليسير ايه العرض تمام ورد يعني صفة الحديث ان الله عز وجل يعني يخاطب العبد ويعرفه نعمه ويعرفه ذنوبه طبعا يعني ايه موقف فيه يعني الواحد يعني يستحي منه جدا يعني لما الله عز وجل يذكر النعم طبعا نعم ايه لا تعد ولا تحصى والمرء بدل ما يقابل النعم ديت بالشكر والطاعه واستعمالها في مخلوق الله عز وجل تلاقيه لا يعني يا اما ما استعملهاش يا اما استعملها في المعصيه يا اما استعملها في ايه؟ كفر بها اساسا تمام؟ فطبعا موقف يعني في بالغ الحياه من الله عز وجل السلام عليكم ان شاء الله دلوقتي هوزع الغياب اللي حضر تجويد وما علمش يعلم في التجويد والتفسير طبعا ما حضرش تجويد ما يعلمش في خانة التجويد ويعلم في الخانة الخامسة بس الخانة الخامسة بس شكرا خلاص يبقى ايه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قلنا حساب يسير اللي هو ايه؟ في العرض حضرتك الصف اللي حضرتك انت هدي ده العرض ولا الحساب؟ هو يعرف العرض ازاي؟ لو لقيتها هنا هجيبها لك يعني كده يبقى الواحد مكتب تاني خلاص فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا اهله اللي هم مين؟ اهله اللي هم مين؟ طب العين بقى انا دلوقتي في الاكل اهو ماشي طيب وينقلب الى اهله مسرورا طيب هنا سروره هنا دوت هو سرور المحمود ليه؟ لان هو سر بعد ما ايه؟ ما عرف العاقبه وخلاص عاقبته حسنه فسر بذلك وده ايه سرور في محله تمام؟ طيب واما من اوتي كتابه وراء ظهره طيب وراء ظهره اي بشماله وراء ظهره عشان الايه الثانيه فيها ان هو ايه؟ يؤتى بشماله فايه هنا ورد ان هو يؤتى وراء ظهره وفي الايه الثانيه ورد ان هو ايه؟ يؤتى شماله وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا يدعو ثبورا يعني هلاكا يعني يقول ايه يا هلاكان يا هلاكان فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، سعيرا الى الجحيم. انه كان في اهله، اهله هنا بقى في الدنيا ولا الاخره؟ في الدنيا بقى. انه كان في اهله مسرورا، وده سرور حلو ولا لا؟ لا، ان ده سرور ايه؟ هو ما عرف عقيدته ولا لا؟ لم يعرف بعد، فايه؟ فده مش محل السرور طبعا. يعني مراد سرور مخصوص، يعني لان اللي هو يعني يكون في مثلا مثل الاشر والبقر وهكذا. انه ظن ان لن يحور، انه ظن ان لن يحور. يحور يعني ايه؟ يرجع. يحور يعني ايه؟ يرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من الحور بعد الكور، من الحور بعد الكور. الكور ده اللي هو ايه؟ دي كور العمامه. من حد يلبس عمامه يقعد يلف كده لفات كتير لحد ما تبقى عامله زي الكوره كده، والحور ان هي تتفك بقى. فهو طبعا تشبيه، يعني نعوذ بك من الحور بعد الكور، ان ايه؟ ان امرنا الامر يعني يفترق بعد ما اجتمع، يعني او يعني ايه زي ايه؟ ان تتفرغ الطاعه، او يعني تزول الطاعه بعد ايه؟ بعد وصولها. خلاص، فده الحرف. فانه ظن ان لن يحور، يعني ايه؟ ظن ان لن يرجع. بلى يعني ايه؟ هيرجع. بلى يعني ايه؟ هيرجع. انه انت عارف بلى تنفي ايه؟ تنفي المنفي. تنفي يعني يقول لك ايه؟ الم تقل؟ عايز تقول اه ان انا قمت، يعني بتقول ايه؟ بلى يعني ايه؟ قمت. هنا يقول انه ظن ان لن يحور. بلى يعني ايه؟ بلى يعني بلى على الكلام ده، يعني ايه؟ ان هو ايه؟ يحور، يعني هيرجع. يرجع للمعاد. وهيرجع بس؟ لا، ده هيرجع وايه؟ يحاسب. ليه؟ إن ربه كان به بصيرا. ربنا عز وجل كان بعمله بصيرا، وإيه؟ ويحاسبه عليه. تمام؟ إنه كان، بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق. طيب، فلا أقسم ده أسلوب إيه؟ قسم. طيب، هنا أنا عايز أقول يعني أو يعني القرآن فلا أقسم، يعني أقسم ولا لا أقسم؟ قلناها في سورة إيه؟ البلد. هنا إيه؟ قلنا لا دي اسمها مزيدة للتوكيد. زي قوله تعالى إيه؟ فلا وربك لا يؤمنون، يعني إيه؟ هو ربك لا يؤمنون. تمام؟ طيب، فلا أقسم بالشفق. عارفين الشفق معروف ولا؟ الشفق اللي هو الحمرة في السماء، إيه؟ بعد العصر وقبل الإيه؟ المغرب. تمام؟ حمرة السماء قبل بعد العصر وقبل المغرب. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. وسق يعني إيه؟ جمع. وسق يعني جمع. ليه؟ لأن الليل لما بيغشى يعني الأرض، كل واحد إيه؟ كل الحيوانات وكذا بتجتمع إيه؟ في مآويها. تمام؟ طيب، والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. اتسق يعني ايه؟ اتسق يعني ايوه، استدار واكتمل وكده. تمام؟ والقمر اذا اتسق. خلي بالك دي كلها احوال ايه؟ احوال بتحصل بتتغير، يعني حالات كونيه مختلفه عن بعض. طيب، فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق. دي كلها ايه؟ اقسام، صح؟ ناقص ايه في اسلوب القسم ده؟ جواب القسم. جواب القسم لتركبن طبقا عن طبق. يعني ايه لتركبن طبقا عن طبق؟ تركبن طبقا عن طبق يعني ايه؟ لا يعني تتغير بكم الاحوال من حال الى حال. ماشي؟ يعني تتغير بكم الاحوال من حال الى حال. ماشي؟ تركبن طبقا عن طبق. طبعا الانسان من اما بيبقى نطفه وبعد كده جنين وبعد كده يعني ايه تتغير بيه الاحوال وبعد كده لحد ما بيموت. ودوت برضه احد الاحوال بعد الحال دوت، يعني يعني كما سيره الله في الأحوال السابقة من أنت نطفة للجنين لكذا وكذا وكذا، برضو لما تموت ده مش آخر الأحوال، برضو هتبعث وتحاسب وبعد كده إيه تصير إيه، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فما لهم لا يؤمنون، يعني لا يؤمنون مثلا بالبعث وهم شهدوا دلائل ذلك في كل حياتهم السابقة، زي ما قلنا كده إيه من أول ما كان نطفة لحد إيه لحد ما مات. طب يعني هتبعث إلا نعم هتبعث، أنت كنت يعني كتبت في حياتك قبل كده. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، تعرفين هنا موضع سجدة النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيه، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. بل الذين كفروا يكذبون يعني اللي منعهم من هذا الإيمان إيه؟ تكذيب والجحود. اللي منعهم التكذيب والجحود يعني كأنه صدق بس هم اللي إيه؟ بيكذبوا بيجحدوا. تمام؟ هل بدي تصيد إعراض؟ إعراض يعني إيه؟ هو مش بيكذبوا عشان مثلا أحوال مش ظاهرة أو الآيات مش كافية أو كده، لا هم لم يؤمنوا لأنهم إيه؟ يكذبون يعني يجحدون ما يرونه من الآيات. تمام؟ بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون. يعون يعني يجمعون، فبيجمعوا طبعا إيه؟ تكذيب وكيد للمؤمنين وأعمال سيئة، كل ده قاعدين بيجمعوا. تمام؟ وطبعا هنا إيه؟ يعني بلاغة القرآن هو لم يذكر ما يجمع عشان إيه؟ يبقى إيه اللفظ شامل لكل الإيه الحاجات دي. والله أعلم بما يوعون فبشرهم. بشرهم يعني إيه؟ بشارة دي خطر صواب صح؟ بشرته بالنجاح صح؟ مش تقول كده؟ طيب هنا فبشرهم بإيه؟ بعذاب أليم. عشان كده دوت اسمه أسلوب إيه؟ تحكم. عارف زي الآية بتاعت ذوق إنك أنت العزيز الكريم. هو عزيز كريم؟ لا. فده إيه تحكم؟ فبشرهم لكن ايه هيفتكروا ان انت تقول لهم خبر صار. لا فبشرهم بعذاب اليم. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. ممنون يعني ايه؟ قلنا قبل كده قلنا ايه مقطوع. تمام؟ طيب خد بقى معنى تاني منقوص، يعني لهم اجر غير مقطوع وغير منقوص وغير ممنون يعني ايه؟ لا يمن به عليهم. ايه يبقى ممنون؟ ايه ليها ثلاث معاني؟ غير مقطوع وغير منقوص ولا يمن به عليهم. تمام؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. طيب الفرق المقطوع والمنقوص، يعني مقطوع لا يقطع خالص، منقوص دوت يبقى موجود بس يقل شويه، ده معنى اللغه يعني معنى. طيب احنا كنا في سوره البلد قلنا ايه؟ كانت هو يطعم في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه، ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. مش معنى في الايه دي بقى ما قالش ايه؟ امنوا وعملوا الصالحات. ما الصالحات ذكرت قبل ايه؟ بايه؟ فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يخيط. فك رقبه فكك رقبه الاسير او رقبه العبد، او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه. ان ثم كان من الذين امنوا، يعني ثم هو مع ذلك من الايه؟ من الذين امنوا وعملوا الصالحات. هنا بقى لم تذكر عشان ذكر ايه قبل ايه؟ تمام؟ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هنا قلنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. خلاص قلنا ممنون يعني إيه بقى؟ ثلاث معاني. مين يقول؟ مقطوع ومنقوص ولا يمن به عليه. سورة البروج. والسماء والسماء ذات البروج. ده برضو ايه اسلوب قصر تمام. البروج البروج جمع ايه برج. برج هو القصر العالي خلاص. يبقى اصل كلمه برج هي الايه القصر العالي طبعا جاي معناها ايه من الطبول من الطبول تمام. طيب السماء ذات البروج المقصود بها هنا ايه بقى؟ المنازل. منازل يعني منازل الكواكب. تعرف الكواكب دي بتتحرك في السماء وبتنزل في اماكن مخصوصه في السماء. الفلكيين ايه عارفين الاماكن دي اماكن معينه. فالكواكب والشمس والقمر ايه بتنزل في هذه الاماكن. طيب بتنزل فيها عشان كده بقى ايه سميت بروج عشان هي زي القصور اللي ايه ينزلها الناس او يسكنها الناس ويسكنها برضه خلال الشريف من الناس تمام. يبقى خلاص عرفنا ليه سميت منازل السماء بروج عشان ايه بتنزلها يعني بتسكن فيها او بتمر بيها ايه كواكب السماء. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. اليوم الموعود اللي هو ايه؟ يوم القيامة تمام. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. طبعا ايه وشاهد ومشهود اللفظ عام يعني ايه يعني يشمل كل شيء كل شاهد وكل ايه ما شهد عليه تمام. طيب المفسرين خصوهم بحاجتين. شاهد قالوا شاهد اللي هو ايه يوم الجمعه. اشمعنى يوم الجمعه مش شاهد يعني؟ قالوا انتوا عارفين طبعا يوم الجمعه ايه يوم مهم في الاسبوع فايه المفروض ان الواحد ايه يجي بدري ويصلي ويهتم بايه بهذا اليوم. فاليوم دوت بيشهد الانسان بما ايه بما عمل فيه طبعا ايه مش اي شهاده برضه لان اليوم دوت يوم المزيد في الجنه. يوم المزيد اللي هو بيبقى فيه يوم لقاء الرحمن هو يقول يعني يوافق يوم الجمعه في الدنيا تمام. فبيشهد بقى ايه الانسان وبيكون قربه من الله عز وجل حسب ايه قربه من الامام يوم الجمعه تمام. تمام هو شاهد اللي هو ايه يوم الجمعه تمام. وبيشهد الانسان بايه بعمله بيعمله فيه عشان كده لازم الانسان ايه يهتم بيوم الجمعه تمام. يوم الجمعه بيوافق في الجنه يوم المزيد وبيكون قرب الانسان من الرب عز وجل حسب ايه قربه من امام يوم الجمعه تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه واليوم واليوم الموعود يوم القيامه وشاهد يوم الجمعه وما طلعت شمس ولا غربت على يوم افضل من يوم الجمعه وفيه ساعه لا يوافقها عبد مسلم يسال الله فيها خيرا الا اعطاه اياه وفيه ساعه لا يوافقها عبد مسلم يسال الله فيها خيرا الا اعطاه اياه ولا يستعير فيها من شاف الا اعلم ومشهود مشهود عشان ضبط الآية يوم عرفة خلاص. يبقى ايه التفسير ده كمان ايه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام يعني خلاص. وفيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم ايه وأرجى الآيات ايه بقى أرجى الساعات. الناس اللي خدت فقه بقى يوم الخميس آخر ساعة قبل المغرب وإيه؟ من طلوع الامام ايه المنبر لحد ما ينزل فايه تهتم بالساعتين دول في الدعاء تمام. فايه الساعه الاخيره قبل المغرب ساعه مش 60 دقيقه يعني الوقت يعني قبل المغرب وايه من ساعه طلوع الامام المنبر لحد ما ينزل. طيب خلاص هو شاهد ومشهود ويوم عرفه قيل ان هو سمي مشهود عشان ايه يشهده الانس والملائكه تمام. طيب احنا قلنا ايه والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود كل دي اساليب ايه او اسلوب ايه قسم فين المقسم عليه قتل اصحاب الاخدود تمام. طيب قتل يعني ايه لعنة. قتل يعني لعنة. تقول ايه مثلا قاتله الله يعني لعنه الله تمام. قتل اصحاب الاخدود. مين بقى أصحاب الأخدود؟ من يعرف قصة أصحاب الأخدود؟ لا يعني يعني حد يعرف يقول عشان ما ننتقاش الحياة كلها عشان طويلة. اثنين بس؟ ثلاثة؟ طيب ماشي نقولها بسرعة. أصحاب الأخدود طيب تحب نقراها من الحديث ولا نحكيها كده؟ نحكيها كده؟ طيب كان في ملك وعنده ايه؟ وعنده ساحر تمام؟ الساحر كان خلاص هيموت فقال للملك هات لي ايه؟ غلام صغير أعلمه الساحر تمام؟ طيب الغلام دوت هو لما كان بيجي للساحر كان ايه بيمر بصومعة راهب طبعا دي من قصص يعني ما قبلنا يعني صومعة راهب فالراهب سمع من الراهب فعجله كلامه فايه بقى يروح يسمع من الراهب في نفس الوقت ايه يسمع من الساحر تمام طبعا ايه فيناديه بقى ايه نداء السحر والشياطين وكده وفي نفس الوقت ايه عبادة الراهب وكلامه ايه كويس فايه في مرة في يوم كان في دابة خرجت في الطريق منعت الناس ان هي ايه تمر فايه فقال اليوم اعلم امر الراهب خير واحب الى الله ولا ايه ولا امر الساحر فايه فقال ايه فرمى الدابة بحجر وقال ايه يا رب لو كان امر الساحر امر الراهب احب اليك اقتل الدابة تمام فايه فضلت الدابة تمام فالناس ايه بقى ايه عرفوا ان هو ايه عنده كرامات وكده فبقوا ايه يخلوه يدعيهم عشان ايه يشفيهم وكده فيقول لهم لا عشان اللي بشفي الله عز وجل هو اللي بيشفي فلو امنت بالله عز وجل دعوته لك فشفاك فايه فشفي على ايه ايده ايه ناس كثيرين لحد ايه ما سمع بذلك احد ايه اصحاب المعرفه عمي كان يعني احد اصحاب ده عمي وسمع ان دوت ايه بيشفي الامراض فراح له قال له ايه انا برضه مش انا اللي بشفي لو شئت امنت بالله عز وجل دعوته لك فشفاك فايه فشوفي طبعا الملك شافه قال له مين اللي شفاك؟ قال له ربي اللي شفاني قال له انا قال له لا انت مش ربي فالمهم ايه قعد يعذبه لحد ما ايه مدل على ايه؟ على الغلام فقعد يعذب الغلام لحد ما ايه دل على الراهب فاراد الراهب ان هو ايه؟ يعني اراد الملك من الراهب ان هو ايه؟ يرجع الى دينه يعني الى دين الملك فرفض لحد ما ايه شقه بالمنشار تمام؟ وبعد كده ايه اراد برضه اراد صاحبه ان هو يعني يرجع عن دينه فايه شقه المنشار وجه يعذب الغلام فا او اراد يعني يقتل الغلام فارسله مع ايه حرس دي عشان ايه يقومن على جبل تمام فايه دعا لغلام قال اللهم اكفنيهم بما شئت فايه فالجبل ارتج بيهم وماتوا رجعوا تاني فأرسل الناس تغرقوا في البحر برضه قال إيه اللهم اكفنيهم بما شئت فإيه فغرقوا ورجع إلى الملك فقال الملك إيه إنك لن تقتلني لما إيه لما تعمل أنا أقول لك عليه قال له إيه تجمع الناس في صعيد واحد وتأخذ سهم من كنانتي يعني تأخذ السهم بتاعي وتقول إيه بسم الله رب الغلام أقتل الغلام ماشي فعمل كده ورمى الغلام فالغلام إيه فالناس اللي في الصعيد قالوا ايه؟ آمنا برب الغلام. آمنا برب الغلام. فجمعهم الملك بقى عشان ايه؟ يرجعوا عن دينهم. ما كله كده الناس آمنت. فايه فجعل حفر لهم الاخدود، الاخدود يعني ايه؟ زي الخندق كده وجعل فيه نار. تمام؟ وبقى اللي ما يرضاش يرجع عن دينه يلقيه في الايه؟ في الاخدود. تمام؟ حد بقى في قصة ان هو لما في واحدة جت وكان معاها صبي فجت عشان يعني ايه تلقي نفسها في النار لانها يعني يدفعونها تلقي نفسها في النار فترددت يعني كانت هترجع عن دينها فقال لها ايه الصبي الصغير ايه اثبتي يومان فانك على الحق ده كان يعني من ثلاثة تقريبا كانت تكلموا في المهد بس لحد طيب ما قتل أصحاب الأخدود بس قلنا الأخدود هو الشق اللي يجعل أو الشق في الأرض وهذا الشق إيه ملئ نار تمام؟ طيب أنا قبل ما أعدي القصة يعني عايزين نشوف يعني استفدوا ايه منها. توكل على الله عز وجل. تمام. تمام. الدعوة لله عز وجل حتى لو في أي فداء الروح. تمام. ثبات على الحق. تمام. يعني ده ثبت الجليس المالي الأول وثبت الراهب لحد ما يعني نشر ونشر والغلام برضه ثبت لحد ما جاء الله عز وجل في الفتح على يديه والناس كلها أمانه. تمام. بما كتبه الله لك لن يضر شيء إلا ما كتبه الله لك. نتعلم الدعوة دي ان شاء الله هم كفرين بما شئت وكيف شئت. ماشي. عند عندك غير ثاني الفطنة في الدعوة. ماشي. تمام. طيب ايه الفايدة؟ ما تهربش يعني ما تهربش من تمام. هو ايه ما الراهب كان قال له ايه انك اليوم افضل مني وسترتني. هو ايه بقى كان يعني مكانته في البلاء دوت كان عالية يعني. طيب قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. طيب النار معلش حتى نعم النار دي حاجه اسمها ايه تعرف ايه حاجه اسمها بدل اجتماعي. بدل اجتماعي زي ما تقول ايه مثلا أعجبني مثلا أعجبك إيه البستان أعجبني البستان شجره. فأنت اللي أعجبك في البستان إيه الشجر. ماشي. الشجر ده جزء من البستان صح. فنقول هنا ده إيه بدل جزء من كله. ماشي. طيب لو قلت مثلا إيه أعجبني الطائر صوته الصوت دوت جزء من الطائر ولا حاجه بيشتغل عليها الطائر. فده نقول ايه بدل اجتماعي. تمام. النار ذات الوقود يعني ايه قتل اصحاب الاخدود. الاخدود اللي هو مشتمل على النار. الاخدود اللي هو ايه مشتمل على النار. ماشي. النار ذات الوقود. الوقود اللي هو ايه ما تتقد به النار. ما ايه ما توقد به النار. ماشي. عارفين الوقود اللي هو زي ما نقول ايه الوضوء اللي هو ايه الفرق بين الوضوء والوضوء. الوضوء هو فعل التوضؤ. الوضوء اللي هو ايه الماء اللي بيتوضا بيه. ماشي. فالوقود اللي هو ايه الاتقاد يعني الفعل نفسه. الوقود اللي هو ايه ما يتقاد بيه اللي هو ايه اللي يعني الحاجه اللي بتشتعل بيها النار. إذ هم عليها قعود يعني إيه على هذه النار قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يعني لم يصبهم مع ذلك. وهم إيه يعني بيشوفوا الناس دي ترمى في النار وتتعذب وتحترق لم يمنعهم ذلك إيه أو لم يصبهم إيه بهم رأفة ولا شفقة. فده إيه يعني تعريض شديد بهم يعني. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. طيب دلوقتي انت لما بتنقم لحد اساء اليك تقول ايه تنقم عليه هذه الاساءه يعني ايه بتعين عليه هذه الاساءه. طيب فهنا وما نقم منهم تفتكر ايه ان هيجي حاجه سيئه يعني ينقم عليهم مثلا عصيانهم او مثلا حاجه وحشه صح. يعني هنا بقى ايه وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني لم يكن شيء يقام عليهم لكن هم إيه آمنوا بالله عز وجل. عامل زي إيه كان في واحد يمدح قوم فقال لهم إيه وليس بهم معيب إلا أن سيوفهم بهن فلول من كراع الكتائب. يعني ما فهمش شيء خالص الا ان سيوفهم متخرمه كده من الايه من كتر ما بي ايه يقاتلوا بيه. افتكر ما فهمش عيب وبقول ايه ليس ابن معايبه الا كذا. افتكر ان يجي بعد ايه ده ايه عيب صح؟ لا هو بغلب على عيب والمؤمنين يفضل الناس كتير تمام؟ بين انت تفتكر ايه وما امر منه ان هيجي ايه شيء سيء يستحق الابن فتفاجئ لا بالعكس ده هما اتوا بالشيء الحسن اللي هو ايه يستحق الايه الحمد ولا يستحق الابن تمام؟ حاجة في البلاغة يعني اسمها ايه المدح بما يشبه الدم يعني اسلوب يعني شيء حاجة بلاغية هم على ما يفهمون المؤمنين وما نفرض منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد ماشي طيب يؤمنوا بالله العزيز الحميد الله عز وجل العزيز يعني ايه الذي لا يغالب يقدر يدفع عنك اي مطلوب محدش يقدر ان هو يعرضه في حكم الذي لا يغلبه السؤال الا يستحق العباده والايمان به هم امنوا بمن يستحق العباده هنا ايه في يعني المقابل مع ان ايه ما فعلوه لا يقام عليهم انهم امنوا بمن يستحق الايمان به هو الله العزيز الحميد الحميد ايه صيغه الغنى الحمد الغنى الحمد اللي هو ايه الثناء بالجميل يعني ايه الثناء على الله عز وجل صفاته ايه الحميده الجليله ومن ضمن دوت يعني ما حصل لهم يعني دلوقتي ما حصل لهم ان هم ايه حرقوا بالنار صح حرقوا بالنار طيب من افعال الله عز وجل وصفاته كلها افعال حميده هم امنوا بالرب عز وجل الحميد طيب هم في دلوقتي لقوا العذاب انهم يحرقوا بالنار فده حاجه فعلا حميد يعني ده فعل حسن طيب حسن ليه نعرف هو حسن ولا ازاي في العاقبه صح دلوقتي عاقبتهم هم ايه هم ماتوا في الدنيا صح بس في الاخره هينعموا صح يبقى عاقبة فعلهم ده وما حصل لهم ايه؟ عاقبة حسنة صح؟ والله عز وجل يحكم في كل افعاله يعني لو عرفت الحكمة ما عرفتهاش فالله عز وجل افعاله كلها حسنة فيستحق الحمد على كل افعاله تمام؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض ضمن صفات الله عز وجل الذي امنوا به ان هو ايه؟ له ملك السماوات والارض. الذي له ملك السماوات والارض ده مش يستحق العباده؟ هو ليه ملك السماوات والارض؟ الدنيا والاخره وكل حاجه. ماشي يبقى ده ايه؟ كل ده هو العزيز بمعنى ان هم ايه؟ امنوا بمن يستحق الايه؟ الايمان به. والله على كل شيء شهيد يعني ربنا عز وجل شهيد هذا الذي يجري له التحريم دوت تمام وسيجازي من فعله ولا يفوته شيء منه خلاص الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات طيب فتنوا يعني ايه طيب انت الفتنه دي جايه من معنى ايه الاختبار واصلها ان ايه ان انت كان بتيجي مثلا على الدينار الذهب وايه عايز تشوف هو ايه ذهب ولا مش ذهب في شوائب ولا لا فتيجي تحطه على النار فالشوائب دي ايه تطلع فوق وتعرف ده دينار يعني صافي ولا لا ماشي ومنه بقى ايه معنى جه معنى الاختبار ماشي بان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني ايه ارادوا عن دينهم ارادوا ان هم ايه يصرفوهم عن دينهم قول ايه؟ ماشي؟ يعني جواب القاسم ان هو قتل اصحاب الاخدود او اللي بعديه قول ايه؟ مش بس طبعا لما بيجي على اقرب يعني اولى يعني ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا طيب هنا ثم لم يتوبوا دي ايه؟ يعني جاء جت في يعني في مكان واحد مش متوقع الحقيقه. يعني دول عذبوهم وبعد كده يحرقوهم، والله عز وجل بيقول ايه ثم لم يتوب. يعني معنى الكلام لو كانوا تابوا كان ممكن ايه رفع عنهم. يعني دول ايه الحسن البصري بيقول ايه يقول عذبوا اولياءه ثم ايه هو ايه يعني يستحثهم على التوبه. ماشي. طيب سيدنا الحسن نقول الكلام اللفظ بتاعه انظروا الى هذا الكرم والجود، قتلوا اولياءه وهو يدعوهم الى التوبه والمغفره. طيب احنا نستفيد من معنى ده ايه؟ يعني حتى الواحد مثلا احواله مثلا سيئه او اساء اساءه كبيره او كده ان هو ايه؟ لا يسمي التوبه. يعني الله عز وجل يعني لا يستعظم ذنبه في جنب مغفره الله عز وجل. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أنهار ذلك الفوز الكبير. يعني لو كان فاتهم شيء في الدنيا فلهم في الآخرة إيه؟ جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. طيب ذلك دي إيه؟ اسمها اسم إشارة للبعيد. يعني أنت بتشير لحاجة إيه بعيدة. لو عايز تقول حاجة قريبة تقول إيه؟ ذاك مثلا أقول إيه؟ ذاك التسجيل قريبة. لكن اللام دي بيسموها إيه؟ لام البعد. ماشي؟ طيب البعد ده ممكن يكون طبعا بعد المكان يعني شيء بعيد عنك فتقول إيه ذلك؟ أو بعد إيه؟ بعد منزلة يعني منزلته عالية. زي في أول سورة البقرة إيه؟ ذلك الكتاب. ما هو بين أيدينا هو صح؟ تقول ذلك الكتاب عشان إيه؟ شيء شريف وعالي. تمام؟ أنا برضو إيه؟ ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إيه في الآية الثانية إيه؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إنه هو يبدئ ويعيد. يعني اللي بيبدأ الخلق وبيعيد الخلق قادر إن هو يبطش بطش شديد ولا لا؟ إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. برضه هنا الآية دي الصراحة يعني إيه؟ يعني ربنا عز وجل بيتكلم عن البطش لكن إيه تلاقي إيه عشان إيه يعني يجمع بين الترغيب والترهيب بذكر إيه؟ الترغيب بعد الترهيب. طيب وهو الغفور الودود. الغفور طيب صيغة ما قولها المغفور للذنوب الودود. يعني إيه الودود؟ يعني إيه المودة؟ تمام. طيب معنى المودة الأول المودة هي المحبة الخالصة. المودة هي إيه؟ المحبة الخالصة. طيب الودود بقى إيه ليها معنيين؟ إما الله عز وجل يتودد إلى عباده يتحبب إليهم، يا إما إيه؟ الذي يحبه عباده. إما إيه؟ الذي يحبه عباده. تمام؟ وهو الغفور الودود. وردت في قوله تعالى إيه؟ يحبهم وإيه؟ ويحبونه. وهو الغفور الودود ذو العرش. ذو العرش يعني إيه؟ صاحب العرش. تمام؟ والعرش دوت إيه؟ أحد مخلوقات الله عز وجل العظيمة. وورد في الحديث إن هو إيه؟ ما السماوات والأرض والكرسي في العرش إلا إيه؟ كحلقة في فدية. يعني زي خاتم مرمي في الصحراء من كتر إيه؟ عظم خلق هذا الإيه؟ العرش. وهو الغفور الودود ذو العرش. ماشي؟ المجيد. مين المجيد؟ رب عز وجل ولا العرش؟ طيب هي خلي بالك إيه؟ هو الغفور الودود ذو العرش المجيد بإيه؟ برب عز وجل. تمام؟ طيب وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. المجد هو إيه؟ أوصاف كثيرة حسنة في نفس الوقت إيه عظيمة. خلاص؟ يبقى إيه؟ سعة الأوصاف وعظمتها وكثرتها ده إيه المجد. ماشي؟ ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. يعني رب عز وجل إرادته مطلقة، يعني ما يريد الله عز وجل إيه يفعله، ولا معقب لحكمه ولا إيه مؤخر لقضائه. هل أتاك حديث الجنود؟ هل أتاك ده أتفضل ليه؟ المجد للعرش. طيب ممكن تكون قراءة تانية، لو لقيت المجيد محفوظة يعني مكسورة يبقى ممكن تصلح صفة العرش، تشوف هي قراءة ولا إيه. طيب هل أتاك حديث الجنود؟ ده أسلوب إيه؟ استفهام. الغرض منه التشويق، يعني ايه شوقه ايه لمعرفه ايه خبره. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ طيب وقد اتى النبي صلى الله عليه وسلم ايه هذا الخبر. طيب وهم ايه طبعا خبرهم ان هم ايه برضو كالسادقين كذبوا ايه فاغلبوا، تمام. وده في تعريض بمين؟ كفار مكة، ان هم انتوا بتعملوا زيهم، انتوا يعني برضو بتكذبوا فاحذروا ايه فاحذروا الهلكة. طيب بل الذين كفروا في تكذيب، يعني برضو هم ايه يعني في جحود، في تكذيب وجحود، تمام. طيب دوت اعراض عن ايه؟ بل الذين كفروا في تكذيب، يعني ايه كأني جاءتهم من الايات البينات ما إيه؟ تستحثهم على الإيمان، لكن ما منعهم الجحود، التكذيب والجحود، تمام؟ طيب خلي بالك برضو إيه؟ من إيه؟ من في تكذيب، ماشي؟ في، أنت عارف في دي بيقولوا إيه؟ يعني في معناها في اللغة إنها تدل على إيه؟ الظرفية، يعني إيه الظرفية؟ يعني حاجة جوه حاجة، فكأن هم إيه؟ يعني جوه التكذيب، طبعًا إيه؟ يعني كأن ده استغراقهم كله. يعني استغرق حالهم كله ان هم بقوا جوه التكذيب. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط، يعني مطلع عليهم ومعلم ايه باحوالهم. طيب بل هو قران مجيد، يعني هل اللي جعلهم يكذبوا ان القران مثلا في يعني نقص أو شيء من عدم الإخبار بالحقيقة أو شيء من كذا أو كذا؟ لا، بل هو أو ما يكذبون به هو إيه؟ قرآن مجيد. مسألة المجد اللي هو إيه؟ العظمة، يعني إيه؟ كثرة الصفات وإيه وعظمتها، يعني صفات كثيرة وفي نفس الوقت إيه عظيمة. ماشي، في لوح محفوظ، يعني هذا القرآن في إيه؟ في لوح محفوظ. أي القرآن المجيد أي عظيم كريم في لوح محفوظ، أي هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. ماشي؟ أقول تاني، لوح محفوظ أي هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. سورة الطارق. طيب والسماء والطارق، برضو أسلوب إيه؟ قسم، يعني قسم بالسماء وقسم إيه؟ بالطارق. طيب وما أدراك ما الطارق، يعني دوت إيه؟ تعظيم لأمر إيه؟ هذا الطارق، ماشي؟ طيب الطارق اللي هو إيه؟ نجم ثاقب. لماذا سمي النجم الثاقب الطارق؟ طيب الطارق اللي هو اصله اللي هو ايه؟ يطرق عليك الباب ايه ليلا واتسع فيها ليلا ونهارا، يعني اتسع يعني ايه؟ اصل استخدامها في اللغه هو الذي يطرق ليلا يسمي ايه؟ يسميه طارق. واتسع فيها يعني تجوزا بين نقول ايه؟ يطرق ليلا او نهارا نقول ايه؟ طارق، تمام؟ طيب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. ثاقب يعني ايه؟ الذي يثقب الظلام بنوره. ماشي؟ الذي يثقب الظلام بنوره. طيب احنا قلنا ايه ده اسلوب قسم، فين بقى جواب القسم؟ ان كل نفس لما عليها حافظ، يعني ما كل نفس الا وعليها ايه؟ حافظ. طيب حافظ دي ليها معاني ايه؟ يا اما حافظ يحفظها من امر الله عز وجل، يعني هذا الحافظ يكون بأمر الله ويحفظها من إيه؟ من السوء. زي الإيه؟ قوله تعالى إيه؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ماشي؟ أو حافظ يعني إيه؟ يسجل عليه عمله. ماشي؟ أو حافظ يسجل عليه عمله. إن كل نفس لما عليها حافظ. طيب فلينظر الإنسان، يعني إيه؟ ينظر نظر اعتبار، يعني ايه؟ يتفكر يعني في هذا الامر. فلينظر الانسان مما خلق، يعني ايه؟ من اي شيء خلق؟ خلق من ماء دافق، اللي هو الايه؟ المني. تمام؟ دافق احنا قلنا من خد فقه بقى دافق الايه؟ يعني ايه؟ يخرج بدفق، وان الدفق ده هو الايه؟ يتعلق به الايه؟ الاحكام. طيب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. طيب قال لي الصلب اللي هو ايه؟ صلب الرجل، يعني ايه؟ ظهره، صح؟ معروفه دي، يعني من ظهر، يعني ايه من صلب؟ يخرج من بين الصلب والترائب. قال لي ايه؟ صلب الرجل وترائب المراه. وترائب المراه، وترائب المراه اللي هي ايه؟ موضع الولاده، يعني زي مكان السلسله كده، السلسله بتبقى فين؟ الحته دي كده، موضع القلادة. وقالوا يعني الآية دي فيها إعجاز علمي وكده وإيه، بس مش موضوع يعني دلوقتي. خلاص يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. إنه اللي هو مين؟ رب عز وجل. على رجعه يعني إيه؟ البعث يعني. إنه على رجعه على بعثه لقادر، يعني إنه لقادر على بعثه. يوم تبلى السرائر، يعني إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. طيب إيه اللي يوم تبلى السرائر؟ ها؟ يعني إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر، ولا إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر؟ يعني يوم دي، مش يوم دي ظرف زمن؟ طيب يعني ايه الفعل بقى اللي هيحصل فيه يوم تبلى السرائر؟ يعني هو هيرجع يوم تبلى السرائر، ولا الرب عز وجل قادر على بعثه يوم تبلى السرائر؟ ها؟ طب ما هو قادر دلوقتي وقادر يوم تبلى السرائر. ها؟ يعني انه يبقى ايه بقى؟ انه على رجعه، يعني على بعثه يوم تبلى السرائر لقادر، ان الله عز وجل قادر دلوقتي وقادر يوم تبلى السرائر. فبنقول بقى ايه يعني النحو بقى يقول ايه؟ يوم تبلى السرائر دي مش متعلقه بقادر، لا متعلقه بايه؟ رجعه، يعني انه على بعثه يوم تبلى السرائر لقادر. تمام؟ طيب يعني ايه تبلى السرائر؟ طيب تبلى يعني تختبر وتعرف، يعني تختبر وتعرف. تمام؟ والسرائر دي تشمل بقى ايه؟ الاعمال الصالحه والاعمال ايه؟ الطالحه، يعني كل السرائر من الايه؟ الاعمال الصالحه وكذا وكذا كلها يعرف يوم القيامه، يعني كل الناس يعني كله هيجازى، هتجازى بالاعمال الصالحه كما ايه؟ تجازى بالاعمال الطالحه. تمام؟ طبعا ايه دي فيها حث طبعا على ايه؟ على اخلاص السر وايه؟ وجمع الحسنات من الاعمال الصالحه واجتناب السيئات، وخاصه ايه؟ هي السر يعني اللي مش معروف. طيب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، يعني قادر على رجعه، او انه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر فما له من قوة ولا ناصر. فما له، له اللي هو مين؟ الإنسان. فما له من قوة يعني في نفسه، يعني هو هيقدر يمنع نفسه ان هو يبعث؟ ماشي. طيب لو بعث حتى هيقدر ينصره يعني يخلصه من اللي ممكن يحصله؟ لا. فيبقى ليس له من قوة في نفسه ولا ناصر من غيره. ماشي. خلي بالك كلمة ناصر دي بتأتي في القرآن يعني ان هي ايه؟ حد يخلصك من حاجة. ماشي. هل ينصرونكم او ينتصرون؟ يعني يقدروا يخلصوكم من العذاب او يخلصوا انفسهم من العذاب؟ ماشي. فما له من قوة ولا من نصر. والسماء ذات الرجع. والسماء هنا برضو اسلوب ايه؟ قصد. ذات الرجع. الرجع اللي هو ايه؟ المطر. تمام. ليه سمي بقى المطر الرجع؟ ايه؟ كويس. قالوا عشان مش قالوا اللي انتوا بتقولوا هو ان هو ان المطر بيرجع او يرجع ماء البحر للبحر تاني. تمام. غريبا التفسير ده برضه قال عن السلف كانهم كانوا عارفين دوره الماء برضه. تمام. ان هو ان المطر بيرجع الماء في البحر تاني. طيب وقالوا الرجع برضه لايه؟ سمي الرجع لانه يرجع مره بعد مره. يعني المطر ايه؟ بيرجع مره بعد مره. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. طيب الصدع يعني ايه؟ يقول لك يعني الارض تنصدع بالنبات. عارفين النبات عشان ينبت في ارض لازم تكون الارض ايه؟ مساميه، يعني مساميه. ماشي. ما تكونش طينيه، ما تكونش رمليه، تكون ايه؟ تكون يعني بيسموه طامي. ده الطامي ده بيبقى المسافات البيانيه بين حباته واسعة نسبيا، مش واسعة أو زرقلية، واسعة نسبيا، فهي عشان النبات ايه؟ يقدر ينبت فيها ويبقى يتنفس برضه. تمام؟ والأرض ذات الصدع. طيب خلي بالك ايه؟ السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع دول ايه؟ وسيلة الحياة للنبات. ماشي؟ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. إنه لقول فصل ده جواب إيه؟ جواب القسم. طيب إنه الهاء هنا هو إيه؟ إنه لقول فصل وما هو بالهزل. خلي بالك كل ضمير يعني مرجع مختلف عشان كده إيه من نقطة. طيب إنه هنا الهاء عايدة على إيه؟ إنه لقول فصل. ده هو إيه القرآن؟ ماشي. انه لقول فصل. فصل يعني ايه؟ يفصل بين الحق والباطل. تمام. يعني يوضح ده ويوضح ده. انه لقول فصل وما هو بالهزل. ليس هو بالايه؟ بالباطل والعدل. ليس هو بالهزل يعني ايه؟ بالباطل والعدل. وما هو بالهزل. انهم يكيدون كيدا. طيب يعني الكفار بيكيدوا كيدا، بيكيدوا للمسلمين عشان يردوهم عن دينهم وان هم يؤذوهم وان هم يردوا غيرهم عن الايمان اساسا. ماشي. يعني بيؤذوا المسلمين وبيمنعوا غير المسلمين هم ايه؟ يسلموا. وده في طبعا كيد بينهم ان هم بيمنعهم من ايه؟ من السعاده اللي ممكن تحصل لهم. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. طبعا ايه؟ كيد عن كيد ايه؟ بيفرق طبعا. يعني كيد الرب عز وجل غير طبعا كيد هؤلاء الكائدين. وان كان كذلك كان الرب عز وجل يكيد لهم فايه؟ يامر نبيه ان يمهل هؤلاء الكافرين. فمهل الكافرين امهلهم رويدا. يعني انظر الكافرين انظرهم رويدا يعني قليلا. تمام. اي قليلا. اي وسترى ماذا احل بهم، ماذا احل بهم من العذاب والنكال والعقوبه والهلاك. كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. طبعا ده ايه؟ في تهديد وانذار. ماشي. اقول لك ايه؟ اصبر بس. شيء، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.